بعد فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم بعض الأصنام، فأرسل خالدا، خالد بن الوليد، لهدم العزة، وأرسل سعد بن زيد لهدم منات، وأرسل علي بن أبي طالب لهدم القلس وهو صنم طيء، وأرسل المغيرة ابن شعبة لهدم اللات، على تفاوت، على تفاوت في إرسال هؤلاء. لكن الشاهد من هذا أنه مع هدم الأصنام في مكة أرسل النبي الرسل لهدم الأصنام في باقي البلاد لرفع راية التوحيد. وكان الأمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهدم خالد العزة، علي هدم قلس، وخالد هدم العزة، وزيد هدم، سعد بن زيد هدم منات، وعمر بن العاص هدم اللات، وعمر المغيرة بن شعبة هدم اللات، وعمر بن العاص هدم سواع. هدمت هذه الأصنام وارتفعت راية التوحيد. في تربة الوادي بين الكأس.